ومن البشائر أيضا عباد الله، من البشائر لمن يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة أنه موعود بدخول الجنة، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. ومعنى البردين يا عباد الله صلاة الفجر وصلاة العصر اللذين تشهدهما الملائكة. وأعظم البشائر يا عباد الله، أعظم البشائر لمن يحافظ على صلاة الفجر مع الجماعة بعد دخوله الجنة أنه يتمتع بلذة النظر إلى وجه الرب الكريم ذي الجلال والإكرام. نعم، أنت أيها العبد الضعيف الفقير، أنت أيها من تحافظ على صلاة الفجر، أنت يا من تمشي في ظلمة الليل إلى المسجد لأداء صلاة الفجر مع جماعة المسلمين، أبشر، أبشر بلذة النظر إلى وجه ربك الكريم. وهذا يا أمة الإسلام أعظم نعيم، أعظم نعيم ينعم الله جل وعلا به على أهل الجنة، جعلني الله وإياكم من أهل الجنة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن صهيب رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا نزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب أن ينظر أهل الجنة إلى وجه ربهم جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من المنعمين بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يجعلنا قبل ذلك من المحافظين على صلاة الفجر مع الجماعة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي من علينا بنعمة التوحيد والسنة، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة لهذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يرجو رضا الله والجنة. أما بعد أيها المسلمون، أبشروا أيها المسلمون، نعم أبشروا أيها المصلون لصلاة الفجر مع الجماعة في المسجد، أبشروا. فقد بشركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: بشر المشائين إلى المساجد في ظلمة الليل بالنور التام يوم القيامة. ومع استبشاركم بهذه البشائر العظيمة، إياكم، إياكم يا من وفقكم الله لصلاة الفجر، إياكم أن تغتروا بأعمالكم، لأن العبرة بالخواتيم. نعم، العبرة بالخواتيم. فأخلصوا أعمالكم لله، واصبروا في اتباعكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واحمدوا الله عز وجل واشكروه على ذلكم في ليلكم ونهاركم، لأن النعم يا عباد الله إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، مصداقا لقوله جل في علاه: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفي ختام هذه الخطبة أنصحكم جميعا أيها المسلمون أن تحافظوا على راتبة الفجر قبل أدائكم لفريضة الفجر، لأن إمامنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها ويهتم بها وبتهاونهم في العمل بها إذا علموها. وهذا كله عباد الله راجع لتعلق القلوب بالدنيا وكثرة المعاصي ونسيان الآخرة. ورحم الله من قال ناصحا ومذكرا: أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا. لقد خلقوا لأمر نورتهم عيون قلوبهم تاهوا وهاموا. ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيف وأهوال عظام. ليوم الحشر قد عملت رجال فصاروا من مخافته وصاموا. ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ نيام. اللهم احيي قلوبنا بنور التوحيد والسنة. واجعلنا من المحافظين على صلاتنا كما حافظ عليها سلف هذه الأمة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وبغض إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في غزة واجعلهم أعزة بالكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الغاصبين ومن عاونهم من المخذولين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.